بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل امين. بناخد مره كل شهر زي ما احنا واخدين موضوع في النقد النصي. بنستخدم نظريات بسيطه لكن طبعا ما ينفعش انها نحكم او نبت فيها الا بالايه الا بالمخطوطات. بنستخدم يعني حاجات بسيطه يعني ضروري النص يبقى عندنا في مخطوطات كل معظم المخطوطات يعني. وده موجود في العهد الجديد كتاب العهد الجديد النسخه اليوناني المحققه اسمها كارت ألم او ورناها لكم قبل كده كانت معانا وموجود فيها من تحت اي قرايه او اي ايه النصوص والاقوال الاباء عشان كده هم مترجمه يوناني انجليزي عشان كده هم مش عاملين النسخه دي عربي لان طبعا بتبين ان اقوال الاباء ليها مرجعيه اقوال الاباء ليها مرجعيه حتى في نص الكتاب المقدس وكمان القرايات الكنسيه. النظريات اللي بنستعملها بسيطة جدا جدا يعني ناخدنا فيها وقت بس هي تلخيصها بسيطة. بناخد المخطوطات الأغلبية عدد الكبير بتاع المخطوطات بيبقى هو ده الحاجة اللي ناخد بيها النص. المخطوطات اللي موجودة في كل مكان الشرق والغرب والشمال والجنوب توزيعها الجغرافي النص الصعب سلام لان انتوا شايفين دلوقتي مثلا زي نص الحياه او غيره بيحاول يفسر الكتاب المقدس فيبقى ده حديث فالاصعب هو اللي اقدم هو اللي ايه اللي ناخد بيه. دي تقريبا يعني معظم النظريات اللي احنا بنشتغل بيها باختصار شديد بس هنلاقي حاجات عجيبه جدا لكن طبعا ملهاش رد بالنقد الموضوعي احيانا ليها يساعد في النقد الموضوعي. انا في مثلا موضوع معين محل نقاش بنشوف الراي الصح هو اللي بناخده ده النقد الموضوعي ده اي حد ممكن يشتغل فيه ومعظم اللي بيدرسوا تفسير كتاب مقدس بياخدوا معاهم النقد الموضوعي لانه في الغالب بيبقى موجود ضمن التفسير. اما النقد النصي فكتير من الناس بيستصعبوه او يعني بيهملوه لكن في حاجات اللي بيحتل فيها هو النقد النصي. هناخد اول يعني النهارده اول حاجه ما خدنا مرات كتير كل مره بناخد 3-4 حاجات. الايه اللي فيها كنيسه الله التي اقتناها بدمه طبعا من الناحيه الموضوعيه واحد يقول لي هو ربنا ليه دم؟ طبعا الرد في منتهى السهولة ربنا يسوع المسيح لما تجسد وصلب يبقى أصبح ده دم ابن الله ولا لا؟ دم ابن الله اللي صلب عنه مش كده؟ يبقى ده سهل لكن تعالوا بقى نشوف الآية دي فيها مشكلة ازاي. الآية بتقول في أعمال 20-28 احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية. ده معلمنا بولس لما قابل أسقفة أفسس تمام؟ ودي بتتقرى في نياحة البطاركة يبقى دي البركسيس بتاع نياحة البطاركة. نياحة البطاركة بيبقى حنا 10 ومعها الأعمال 20. احترزوا أنفسكم من جميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة ترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. تعالوا نشوف القرايات أنواعها إيه وهتسمع البدع طبعا. في بعض المخطوطات بتقول كنيسة الله ماشي. في ناس بتقول كنيسة الرب دي حاجة. في ناس بتقول كنيسة الرب المخطوطات والله نشكر الله. وناس بتقول الله والرب نشكر الله. في ناس بتقول الرب الإله. في ناس بتقول المسيح. في ناس بتقول إيه يسوع المسيح. نختار أنه فيهم. تعالوا نشوف بقى إيه يعني الشغلانة الظريفة الحلوة دي. طبعا بتحس إن أنت إيه يعني هي لطيفة عاملة زي مسائل الرياضة دي ميزتها. فالنسخ اليوناني الكبيره فيها الله النسخة السينائية والفاتيكانية والنسخ الآتية دي بأرقام 1409 نجيبها هنا عندكم عشان كده انت ماشي سريع ليه 1409 1175 629 614 104 0142 056 2495 2412 1877 1505 دي مخطوطات لكن في ترجمات اللاتينية القديمة دي قبل الفلوجاتا يعني قبل القرن الرابع فلوجاتا القرن الرابع عملها جيروم البسيطة الترجمة السريانية البسيطة أو البسيطة دي أو دي بتنطق الشين والسين واحد الترجمة الهرقلية الترجمة الإبط البحيري وبنقول دايما الترجمة الإبط البحيري أو الصعيدي في كتاب في كتاب الـ الـ في كتاب الـ الـ الـ العهد الجديد المحقق يوناني الترجمة الإبطية بحرية أو صعيدية بتاخد الصدارة في تحقيق المخطوطات لأنها قريبة جدا من النص الأصلي اليوناني الترجمة الجورجية جورجيا دي في عند روسيا القديسين اللي قالوا بالنص يعني الله كنيسة الله قديس أثناس الرسولي قديس باسيليوس قديس إبيفانيوس قديس كيرلس السكندري قديس يوحنا ذهب الفم سودور أسقف كورش ده نسطوري بس بناخد بالإيه بالحاجة اللي تهمنا خلي بالك هنرجع لها الحتة دي تاني إن معظم الآباء هنا لو تبص كده شرقيين دي ليها إيه حط تحتها خط اللي قالوا كنيسة الرب دي طبعا بالنسبة للأهمية وغيره القراءة رقم واحد دي واخد الصدارة وهي المعترف بيها هنكمل بس ضروري نعرف ليه مش كده وبس ضروري نعرف السبب اللي قالوا كنيسة الرب بردية 74 بردية بمخطوط السكندرية الأسكندرانية دي مخطوطة مش بردية النسخة الإفرامية دي مخطوطة القرن الخامس بيزا دي مخطوطة المخطوطات الآتية إي كابتل يبسلون دي النعب اليوناني اللي بيسموها الإبسلون عندنا يسموها يبسلون مخطوطة 33 36 181 307 مخطوطة 436 451 453 610 مش عارف أنا وصلت ليها أنا مش واخد بالي منها 630 945 1678 1739 1891 2344 2464 ومع الترجمات الآتية اللاتينية القديمة برضو في نوع من الكتابة منها برضو جايبة الرب الإبط الصعيدي برضو وارد فيه الرب الإبطية البحرية كترجمة الترجمة الهرقلية في الهامش الترجمة الأرمنية أرمن قديس إرينيوس اللي هو بيسميه أبو التقليد الكنسي في الغرب قديس غربي قديس إمبروسياتير سيستير لوسيفور ديديموس بس مش الضرير بلاجيوس ده صاحب بدعة جيروم لاحظ الآتي الآباء كلهم هنا دول الرب غربيين عشان هنرجع لها بعد كده الرب والله دي كده ايه يعني خليط الإفرامية المصححة غير الإفرامية العادية والمخطوطات الآتية اللي كابتل بي كابتل 049 326 1241 2127 2492 تمام اللي انتوا شايفينها قدامكم برضو أغلب مخطوطات النص البيزنطي وكتب القراءات الكنسية والسلفية وقلنا قبل كده مش احنا الوحيدين اللي عندنا كتمارس في مئات من الكنائس الشرقية والغربية عندها كتمارس مختلف عن بتاعنا ده يعتبر بيتاخد بيه لانه قديم يعني كانوا زمان يقول لك يا عم قراءات الكتمارس لا دي لان ليها قراية محددة وقديمة وبتبقى ثابتة وتطبع هي على مدى القرون فنصها وترجمته بيتاخد بيه في الكنائس كلها. عشان كده النص القبطي عندنا وترجمته ابتدوا يترجموا النص العربي بتاع القبطي خصوصا بتوع مريمينا، تمام، مش العربي العادي بتاعنا زي ما عامله كتمارس بتاع بني سويف. نيجي بقى الله والرب، دي موجودة في مخطوطة 47. الرب الإله مخطوطة 93. المسيح، المراسيم الرسولية، وده كتاب قانون كنسي يرجع للقرن الثاني للثالث الميلادي. ومخطوطات يونانية للقديس أثناسيوس الرسول. يسوع المسيح مخطوطة ام سمول، تمام. نوريكم بقى الحاجات كل ما يعني مع المخطوطات الكبيرة جايبة ايه. ما هي قرايات، يعني في مخطوطات فيها الله، في مخطوطات تانية قبط بحيري برضو فيها الرب، واخد بالك؟ مش مشكلة، ده كتمارس ده حاجة لوحده، انا بتكلم على مخطوطات مش بس كده، تمام؟ طب ما عندك في حاجات في اللاتينية القديمة جت في حاجتين، ما هي نفس الترجمة، لكن اللي بتيجي مرة بالقراية دي ومرة بالقراية دي. يعني مثلا المخطوطة السينائية، احنا طبعا بنعرف قبطي فهتبقى برضو اليوناني لما نكبره، بس كلمة سيئو سيئو هي دي اختصارها، هي المفروض سيتا اي او وابسلون، فهنا جاية سيئو يبقى هنا ايه كنيسة، ايه كنيسة الله، ماشي. نيجي نشوف الفاتيكانية مكبرينها، ايه طبعا مكبرة كتير قوي، مكتوبة سيئو، ماشي. البردية 74 هي دي سيئو، بس ايه هي يعني مش باينة شوية. المخطوطة نعم فين هي سيئو، ما جايز هو او جايز دي كي كيريه، ثواني كده، هي كيريه المفروض، كيريه الرب، تمام. مخطوطة السكندرانية طبعا واضحة قوي كيريه، تمام، مختصرة كيريه يعني ممكن تتخذ السيد، اي سيد، لكن هنشوفها بعد شوية انها في اعمال الرسل بالاخص كيريه كنيسة الرب، يبقى الرب هنا مقصود به ربنا يسوع المسيح، او الاسف الله الاب في اعمال الرسل بالاخص. برضو مخطوطة بيزا ادي كيريه، تمام، مختصرة. نيجي بقى دي كده المخطوطات نفسها، البرهان بقى من بره ومن جوه. هنشوف ان كلمة عشان نفرق بين سيئو يعني الله، اللي هي موجودة في المخطوطات معظم، اللي هي القراية الاولى دي موجودة في معظم المخطوطات كعدد، والمخطوطات المهمة كمخطوطات. تاني مجموعة اللي هي مخطوطات الرب، تمام. نشوف الرب عامة ايه، كيريه او كيريو، هنا مكتوبة هنا كيريو، تمام. بتاخد كلمة معنى السيد لأي حد، لكن لما نشوفها في سفر الأعمال، تمام، سفر الأعمال عاملها كيريه يعني كنيسة الله الآب بتاعت يهوه العهد القديم. نيجي النقطة بقى بتفرق برضو بين الكتابة بتاعت الله والكتابة بتاعت الرب، بتوع الله موجودة عند الآباء الشرقيين، أثناسيوس الرسولي وغيره وغيره، كلهم آباء شرقيين. لو تلاحظ هاي اللي احنا قلناها عشان برضو تبقى مركز معنا، هاي هتلاقي مثلا أثناسيوس الرسولي شرقي، باسيليوس الكبير شرقي، بيفانيوس اسقف قبرص شرقي، كيريوس السكندري شرقي، زاب الفم شرقي، سودور اسقف كورش دي في العراق شرقي. اما المخطوطات بتاعه الرب هتلاقي فيها مع الاباء كلهم غربيين، دي برضو ملاحظه، يبقى دي برضو تدينا فكره ان من ناحيه الاباء ما اقدرش اعتمد عليهم. ليه؟ لان الاباء كلهم في حتة واحدة شرق بس، في الله، في ناحية الرب غرب بس، فما اقدرش اعتمد عليها 100% لانها ليها موقع جغرافي واحد، تمام. فاحتاروا فيها فقالوا نشوف بقى حتى اللي هي جمعية الكتاب المقدس UBS أو بتاعة كارت ألاند احتاروا فيها، فلكن وصلوا إنها إكليسياً هي زي ما مكتوب عندكم كيريو يعني كنيسة الرب. دي كنيسة الرب، لما يقول كنيسة الله إكليسياً تو ثيو، تمام؟ كنيسة الله. ودي كنيسة الله وردت 11 مرة في العهد الجديد، 11 مرة في العهد الجديد، وبالأخص في رسائل معلمنا بولس. لكن معظم القرايات في العهد الجديد أو في خصوصا سفر أعمال الرسل جاية كنيسة يعني هي جاية كنيسة ثواني كنيسة الله، تمام؟ تخص تخص سفر أعمال الرسل. في ملاحظة تانية هنضيفها، إن كنيسة الله التي اقتناها بدم مش واضحة في العربي، في حتة مش واضحة. تو إيد إيديو إيميتوس يعني كنيسة الله مش التي اقتناها بدمه، التي اقتناها بالدم الذي يخصه. يعني والدم الذي يخصه يعني الدم بتاع يعني اللي يخص ربنا نفسه أو المحبوب، تترجم المحبوب الذي يخصه يعني المحبوب. ودي موجودة في رسائل معلمنا بولس وفي سفر أعمال الرسل. يبقى إذن هنا خدنا برأي الأغلبية اللي هي كنيسة الله، تمام؟ وما خدناش برأي الآباء لأنهم من الشرق بس، فكان دي الحل الأمثل. بالإضافة إلى أن كنيسة الله هي الـ يعني القراية الأصعب، كنيسة الله هي القراية الأصعب، فالقراية الأصعب دايما هي اللي بناخد إيه بيها. يبقى عشان كده نعم، الرب اليهود زمان خافوا إن هم ينطقوا اسم ربنا، فضم على كلمة كل حاجة فيها الله، قالوا ايه أدوناي أدوناي أدوناي كله، فبقي كلمة الله دي قليلة جدا سواء عهد قديم أو جديد، خصوصا في العهد القديم. فبقيت الحكاية العدد كبير الرب على طول، لكن الله دي بقيت عددها قليل جدا، فبقيت نادرة، تمام؟ فبقيت قراية صعبة، دليل انها قديمة، صعبة يعني قديمة، ما تمدش الايد بتاع المترجم او عشان يوضح ان الرب ده مقصود بيه اللي هو الله، اللي هو اصل كلمة الرب يعني السيد. اي سيد؟ مين السيد؟ لا، السيد الرب بتاع العهد القديم. يعني في كلمات كانت ادناي وغيرت الله بعد كده في التغيرات الحديثة؟ لا، هي العكس، كانت الله وخافوا، هما بيخافوا من الكلمة دي. ما هي في العهد القديم كانت الله، فخافوا اليهود فترجموها كلها الرب، ترجموها كلها الرب. وبالتالي العهد الجديد برضو معظمها الرب، ما عدا في رسائل معلمنا بولس وسفر ايه سفر الاعمال، وسفر الاعمال بالاخص عاملها الرب، دي تخص الله الآن، ما دي برضو نقطه مهمه. فاذا القرايه الاصعب اللي هي القديمه، اللي هي القديمه، لما ارجع بقى للمخطوطات، كم من المخطوطات اللي هي القراية رقم واحد، هلاقي كلها الله، تمام؟ دي الأصعب، دي اللي ما حصل لهاش ترجمة، يعني كأن ترجمة الله هي الرب. الرب ده لما تعرب بالألف واللام يبقى هو الله، بس عشان منطقش كلمة الله لما دي عندهم صعبة شوية فقال الرب. فزي ما ترجمت الحياة ترجم لك مثلا أي عطية الروح القدس في أعمال 2 مثلا 38، ممكن حد يترجمها لك اللي هي ايه سر الميرون عشان يوضح، تمام؟ لكن الأقدم عطية الروح القدس، تمام؟ فدي ترجمة توضيحية. يبقى مين لا دم؟ العطية. هتلاقي العطية دي هي الترجمة الأصعب، تمام؟ زي ترجمة الحياة، ترجمة الحياة نقل الكلام مش هو هو زي الإنجيل العادي العربي، فهي موضحاه مفسراه. فيبقى الأصعب هو اللي أحسن لأنه هو القديم. دايما دي قاعدة حطوها بتوع المخطوطات، لأن ده لما راجعوا المخطوطات كلها، تمام؟ كاثوليكية يا سوية جزويت، لأن الجزويت ليهم حاجات حلوة، لكن في الفدية الحكاية ضربة شوية، تمام؟ نيجي بقى لحاجة ظريفة تاني، حاجة من الحاجات الظريفة. المسيح لما قال في المجمع يوم السبت: من منكم يسقط حماره أو طوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ دي لوقا 14:5. حكاية ظن يعني بسيطة، لكن طلعت قصة. ليه بقى؟ عندنا ليها قرايات. يا سلام، هم ليه؟ في ناس يترجموها ابنه، إن سقط ابنه أو طوره، نشكر الله. في ناس يقروها، أقول لك دلوقتي، حماره لوحديها وفي خروفه. طب هو هي أنه فيهم بقى الصح؟ دي قصة ظريفة هنشوف دلوقتي، وعايزينك يا ريت برضو الشرك معانا نعرف أنه الصح بالطرق اللي هي البسيطة اللي احنا بناخد بيها دي، ما بناخدش يعني بالغروتمات ولا حاجة. نشوف ابنه ونشوف ماشي ازاي. ابنه بقى، ابنه بردية 45. نقول بردية يعني ايه؟ بردية ترجع للقرن الكام يا اخوة؟ يا اخوة يا خدام، يعني ايه بردية؟ والورق البرد ده كان بيتكتب فيه من القرن الكام للكام؟ ده من القرن الاول لغاية لغاية قرب السابع، بس هي اكتر لغاية الرابع. الرابع فيه بقى حاجات تانية، والسابع اخترعوا فيه الصينيين الورق، مش كده؟ وخدوا العرب وغيره. ابنه موجودة في بردية 45، بردية 75، نسخة المخطوطة الفاتيكانية، ترجع للقرن الرابع الميلادي، السكندرانية القرن الخامس، واشنطن رابع، والمخطوطات الآدية دي طبعا ايه؟ كابتل غير سمول، اي كابتل، جي كابتل، اتش كابتل، ان كابتل، دبليو، دلتا كابتل، 28، 180، 500، 565، 700، 1009، 1010، 1195، 1216، 1242، 1243، 1342، 1344، 1184، 11 5 7 9 دي موجوده في انجلترا اكيد، لان دي الارقام الكبيره دي في انجلترا. 1365، 1424، 1505، 2148، كل ده بيقول ابنه، ودي طبعا كبيره. بالاضافه لكل المخطوطات ذات النص البيزنطي، تمام؟ يبقى دي وكل الكتاب مخطوطات القراءات الكنسيه. كلمه رهيبه، مخطوطات القراءات الكنسيه، كتمرس يعني زي كتمرسات الكنيسه القبطيه كلها، ضيف عليها بقى الكنائس اليونانيه وغيره وغيره، عندها كتب قراءات، كل كتب القراءات بلا استثناء، وده شيء مش سهل. ناخد امثله منهم، فيها كلمه ابنه، هو هنا مش واضحه شويه، هي المفروض ايو، دي بما كتبها بصيغه الاختصار، طبعا هنا مش واضحه، انا اعترف انها مش واضحه، بس هو ده اللي متاح لينا، لكن بعد كده في الفاتيكانيه تبقى واضحه. شايف كلمه ايو؟ شايفين كلمه ايو؟ اهي واضحه جدا، مش مختص، ايوس، تمام؟ دي يوناني، ايوس يعني ابن في اليوناني. ونشكر الله احنا القبطي برضو ساعدنا ان احنا نقرا يوناني. وادي النسخة السكندرانية ايوس اللي محطوط عليها خط، يبقى دي من النسخ اللي واشنطن ايوس واشنطن تلاحظ انها قرب المشبك شويه، وده اسمها مخطوطات الخط الصغير. تمام، مخطوطه 676 اهي ايوس، تمام، برضو مخطوطة 1432 اهي متشاور عليها ايوس برضو، ده بقى يوناني مشبك مشبك يعني تلاقي ايه هيلوغريفي خالص. تمام، بالاضافة احنا قلنا حاجات، لا هنضيف ليها حاجات تانية. الترجمات احنا قلنا مخطوطات، الترجمات ترجمة الترجمات القبط الصعيدي واللاتيني القديم، اللاتيني القديم مخطوطات الاي سمول والاف سمول والكيو سمول والسريانية البسيطة البسيطة، السريانية الهرقلية والترجمة الجورجية. نيجي لنسخة البسيطة ايوس، طبعا دي ظريفة جدا اهو، هنا دي ايوس بس بالسرياني، طبعا الخط السرياني الجميل اللي هو زي العربي الرقع بس يحطه في مراية، جميل جدا يعني انتهى الجمال. المهم والاباء قالوا انها ان وقع ابنه، مين الاباء؟ تيتيان، تيتيان طبعا يعتبر علامه في دايره السورن، الاناجيل الاربعه اللي عملهم في انجيل واحد، والقديس كيرلس السكندري ماشي مش يشكروا. نيجي بقى كلمه حمارو لمؤاخذه موجوده في المخطوطات الاتيه، مخطوطات القديمه السينائيه فقط بس، اي حاجه قرن رابع مش موجوده فيها تاني. والمخطوطات الاتيه بقى كي كابتل ال كابتل اكس كابتل بي كابتل يبسلم اف 1 اف اف، هنا يعني فاميلي مش يعني عائله رقم واحد، يعني عائله كبيره بقى فيها مخطوطات كتيره. اف 13 ودي من العائلات اللي دايما بتيجي في الحاجات اللي اي كلام. بعد كده 33 157 205 579 كله ده يوناني، 597 892 1071 1079 1230 1241 1553 1292 1546 1646 مخطوطتين 524 و547 من كتب القراءات الكنسية. تمام، اسف عيب البتاع. نعم، هنا اون دي السينائيه للوحيد الموجوده بمعنى لمؤاخذه حمار، ودي عندنا في القبطي لما المسيح اخذ جحش واتان، جحش يعني حمار بتاع ده، اتان يعني حمار كبير بيسموه عندنا في القبطي سيج. تمام، لكن جحش اللي هو الحمار الصغير اسمه اي اون، فهي قريبه برضو من اليوناني ايون، هي دي الموجوده في السينائيه بس ده طبعا دي يوناني عشان بس. نعم، جنبها نقطتين، جنبها نقطتين يعني في قرايه ثانيه، دي مراجعه نقطتين يعني ليها ليها قرايه ثانيه، يعني ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى ابنه، يعني دليل يعني ارجع ان في بعض المخطوطات الثانيه بتتكلم ان مش كلها ايه، مش كلها حمار. دي لما نشوف حاجه زي كده ده معناها كده. الاخوه للاسف بتوع المطلمصين بتوع المواقع بتوع الدين المقارن بتوع العربي يعني وبتوع الدين الاسلامي يروح جايب لك زي كده هوب روح واخدها لك صوره، بص عندهم بتاع ده عندهم تحريف، انت واخدها من حته مش بتاعتك، واخدها ولا عارف دي بتاعت ايه ولا مش بتاعت ايه، انت اعرف دي اون ومحطوط عليها بالعلامه، انت ولا فاهم العلامه ولا فاهم حاجه، طالما فيها نقطتين جنب بعض هنا او في الهامش يبقى المراجع بيقول ان في ليها قرايه تانية، لكن هو طبعا ولا عارف مراجع ولا عارف مخطوطات، عك اللي بتعك محدش فاهم. ما هو هم بيستغلوا جهل الناس. على جنب، دي قاعده احنا خدناها بس الظاهر بتنسى. تمام، من الترجمات اللي فيها لمؤاخذه حمار يعني احنا بنقول كل حاجه كامله، في القبطي البحيري اللاتيني القديم القبط البحيري، بقول قبط بحيري مش كل عشان في ناس برضه بتتلخبط لما اقول ابط بحيري ما قلتش كل مخطوطات الابط البحيري بعض القرايات برضه الفيومي ابط الفيومي الفلوجاتا اللي هي اللي عملها جيروم اللي هي اللاتينيه الحديثه او الشعبيه السريانيه السينائيه فيها اختلاف في الكلام والترجمات الارمنيه السلافيه بتاعت روسيا الاثيوبيه اللي واخده من عندنا من القبطي مع ان الاباء ما حدش من الاباء اتكلم عن ان في النسخه في انها يقع ابنه يقع اسف حماره الاباء كلهم قالوا ابنه ما قالوش الحكايه دي خالص تمام برضو في بعد كده القرايه الثالثه اللي هي خروفه يعني ما فيهاش الا مخطوطه بيزا واللاتينيه فلما جم بقى يحطوا المخطوطه كارت قلم عشان اللي هي المحققه قالوا الاتي بقى اليو بي اس تمام يو بي اس يعني الجمعيه البريطانيه بتاعه الستاندرد يعني لقوا ان كلمه ابنه تمام هي اللي فيها اكتر المخطوطات تمام وهي ايضا اصعب الكلمات لما يقول حماره او خروفه هو بيحاول يسهل للقارئ بدل ما يقول ابنه فهو بيترجم الراجل عشان يسهل دي طبعا بتبقى حديثه فقال حماره او خروف يبقى اذا لا ده مين الصعب والايه وكميته اكبر هو مين هو ابنه تمام ابنه طوره دي اللي اكبر كميه مخطوطات واللي اصعب تمام تقريبا برديات كلهم مخطوطات برديات ايوه الوحيده فيها فهنقول بقى القرايات دي هنقراها لكم تاني ونشوف بقى نقارن لا ثواني لسه في برضه شويه حاجات القرايات كلها احنا قلنا بس برضه لا دي حاجه تاني غريبه ان هي في النسخه اللي عند العربي دي حمار لا ما العربي اللي عندنا ده فل العربي اللي عندنا مر بحوالي 6 مرات 7 مرات تصحيح انا عندي في كده فولدر النسخ العربي للكتاب المقدس يا لهوي القديم كل ما نقدم كل ما يكون افضل كل ما يحدث هتلاقي فيه تغيير وغيره وغيره وغيره اتفضل دي وردت في قصه الشفاء المراه المنحنيه او ايوه كان في مسيح في المجمع فقالوا له انت بتشفي الست تشفي الست قال لهم لو وقع واحد ابن واحد منكم في وقع في ترعة في حاجة أو طوره هيسيبه يوم السبت لا النهاردة السبت هسيبه لما رجله مكسورة يتكسر رجله يتفلق معلش في وجهة نظر بس هو المسيح من غرضه من الحديث مع اليهود في الحتة دي غالبا يعني عايز يسفح عملهم في كسر السبت يعني على أساس إن هو لا هو لا أنا ما بتكلمش ناحية موضوعية الناحية الموضوعية لا الناحية الموضوعية ليها سكة تاني خالص انا باخد ناحيه نصيه تمام لكن المنطق لا ناحيه الموضوع والتفسير بقى المسيح دايما لما كانوا يعلقوا عليه معجزات السبت كان السبت بيحط معجزات ضخمه وبالتالي حاجات يحط لهم حاجه ضخمه فبالتالي يتكتموا لما قالوا له انت قومت المقعد بقاله 38 سنه وده يوم سبت ما ينفعش قال لهم بذمتكم انا خليته كان مشلول وقال انتوا في الحديث بعد كده بقى وضح في يوحنا 5 انتوا مش بتختتنوا الانسان يوم السبت وده غير كسر للسبت لانه ده من موسى والكهنه بيرفعوا بمحرقه صباحيه ومسائيه في السبت ويبقى ده كسر للسبت لا مش كسر للسبت انا بقى شفيت انسان كله هو بيجيب بقى حاجه كبيره قارن بقى شفاء انسان مدير. انا ما باخدش من ناحيه الموضوعيه، ناحيه الموضوعيه اي واحد يعرفها. ختان يعني شفاء جزء من انسان ولا شفاء انسان بحاله؟ القصه اللي انت بتقولها كده، لان لما يبقى واحد شافه واحده بقى لها 18 سنة ولفت على الدكاتره وصرفت لما طلع عينها، ولا لو واحد عنده ابنه وقع في ترعه هيسيبه؟ لا النهارده السبت، حتى لو الفصح ما ده انا عايز اقول عليه، حتى لو اي حاجه تمام هياخده، حتى لو حمار وحتى لو طرق. فالمسيح بيحط لهم الحاجات الضخمه اللي هم فعلا بيعملوها. وفي راي انت بتقول راي كده، لا هو في راي بيقول ان فعلا رئيس المجمع في اليوم ده فعلا كان ليه ابن يا حمار او طور وقع وهو جابه. فالمسيح بيتكلم من واقع موجود، تمام؟ ده من ناحيه التفسير. فانا ما باخدش من ناحيه التفسير دي، اي حد يعرف يرد عليه اتفضلي، اي حد يعرف يرد عليه. انا باخد نقد نصي. انا دي التفسير سهله، ما دي مش مشكله، لكن في حتت ما يردش عليها النقد النصي. النص هتحتار اخد دي ولا دي، عايز تعرف القرايه الصعبه والقرايه المخططه اكتر، هي دي اللي تفرق معانا. نيجي ناخد حاجه ثانيه. المسيح في الشاب الغني، دي ليها اكتر من رد، بس احنا هنجيب ايه هقول لكم عليها. الصالح الوحيد، تمام؟ طبعا المسيح الشاب الغني قال له ايها المعلم الصالح، وقال له باللفظ صالح اغاصص، ودي في الهبت والياني كل الصلاح دي مردود عليها، تمام؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا وتدعوني معلم؟ كل الصلاح وانا معلم في نظري، كل الصلاح ده ربنا، يبقى انا يا ربنا عندك يا معلم، اختار لك من الاثنين، تمام؟ لكن ده رد من ناحية ايه؟ ناحية لغوية. لا ليها حاجات، ليها قرايات تاني بقى، تعال بقى نشوف. في متى 19:17 فقال لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. دي قراية خلي بالك بقى، احنا ناخدها في الأناجيل كلها. في مرقس 10:18 قال لا يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحدا صالحا إلا واحد هو الله. لوقا قال له قال لا يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله. نشكر الله. نيجي بقى نشوف في المخطوطات والكلام ده. عندنا في المخطوطات في كذا قراية. القراية الأولى قال له لماذا تسألني عن الصالح؟ قال له إنما الصالح واحد، وادي أدلتها، الصالح واحد هو مقصود به ربنا، ودي موجودة في المخطوطات الآتية السينائية الفاتيكانية بيزا، والمخطوطات اللي كابتل سيتا كابتل فاميلي 1 22 700 1192 1424 892. هنجيب صور ليها اللي هي بتقول عن القراية دي لماذا تسألني عن الصالح، تمام؟ اهي السينائية لماذا تسألني عن الصالح، وكلمة صالح اهي اغاصص، تمام؟ لماذا تسألني عن الصالح؟ ماشي يا عم. طيب دي السينائية. الفاتيكانية اهي المتظللة دي لماذا تسألني عن الصالح، تمام؟ دي القراية الاولى. بيزا دي الصفرة دي لماذا تسألني عن الصالح، تمام؟ لو عايزين نقراها يعني تيمي إيروتاس بيرا أغاسو إيسيس تينا غاسوس، دي كلها لماذا تسألني عن الصالح. ومن الترجمات اللي بتتكلم لماذا تسألني عن الصالح في القراية دي اللاتينية القديمة في صورها دي سمول وإيه سمول، السريانية السينائية، السريانية الفلسطينية، ترجمتين أرمانية والأثيوبية. ويعرف القراية دي العلامة أورجانوس فقط، مفيش حد من الآباء يعرفها تاني. في قراية تانية يعني، دي قراية عشان كده بقول هنا بنحلها من ناحية نص، أنا حلتها من ناحية نص ناحية معينة، لكن في نواحي تانية. القراية التانية بتقول الآتي بقى: لماذا تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح الله، وادي أدلته. هنا بقى ايه شايف، واخد بالك الترتيب هنا بيوضح ويفسر، هنا قراية تفسيرية ان الصالح ده مقصود به الله، يعني بيفسر بشكل يعني واضح جدا. مش هنا كاتب ان ملهاش اصل يوناني، ان انا واضح ان هو المترجم مفسرها اساسا. تمام. الترجمات هي اللي قايلها، الترجمه اللاتينيه القديمه في لوجاتا، السريانيه الكرتونيه، السريانيه الهرقليه في الهامش، مخطوط السريانيه بعض المخطوط الابط البحيري والمنفيسي، ويعرفها من الاباء جيروم اكلاماندو السكندري من فيتيان دمهارت. القرايه الثالثه، تعالى يا عم، بيقول لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد الله. دي تعتبر القراية التقليدية، القراية التقليدية تمام، اللي الكل تقريبا عارفها، اللي الكل عارفها. فهتلاقي بقى ايه، خد عندك زي الرز تمام. ودي اللي احنا تقريبا كلنا نعرفها. ادلتها بقى، شوف كل ده يوناني: سي كابتل، اي كابتل، اف كابتل، جي كابتل، اتش كابتل، كي دبليو، دلتا، سيجما، فاميلي 13، فاميلي بتاع ده 28، 33، 118، 157، 180، 205، 565، 579، 1006، 1009، 1010، 1071، 1079، 1195، 1216، 1230، 1241، 1242، 1243، 1253، 1342، 1444، 1665، 1424، 1505، 1546، 1582 سي، 1646، 2148، 2174. بجانب كل الحاجات دي، لماذا تدعون صالح؟ ليس احد صالح الا واحد الله. دي كلنا نعرف. بجانب الترجمات، في بعض الترجمات، الترجمات اللي عندنا اللاتينيه القديمه اللي هم اف وكيو، والسريانيه البسيطه او البسيطه، السريانيه الهرقليه، ابط الصعيدي، مخطوطات من الابط البحيري، الاثيوبي، السلافي تمام. نعم، فين فوقيها بجد مخطوطات النصر؟ ما احنا دي قلناها، كتب القراءات الكنسيه، كنسيه مش عندنا احنا بس، عند كل الناس اللي عندهم قرايه. البسيطه ادي هنا، لماذا تدعوني صالحا؟ نساح الصالح الا ايه الله. تمام، دي البسيطه واللي هي القرايه التقليديه، وضاف ليها كمان تاني بعض الاباء برضو: تيتيان، علامه تيتيان، إرينيوس أبو التقليد كانس في الغرب، أورجانوس، هيلاري أسف بواتيه أسناسوس الغرب، ده غربي أهو، باسيليوس الشرق، ذهب الفم الشرق. يبقى إذا القراية دي واخدة اكتساح من الآباء ومن المخطوطات. نيجي القراية الرابعة، حالتها متصورش: لماذا تسألني من الصالح؟ لا أحد صالح إلا واحد وهو الله. هنا العملية مختلفة شوية. المخطوطات اللي هي موجودة فيها مخطوطة 892 في الهامش، واللاتينية القديمة جي 1 و اتش، ومحدش معرفها من الآباء. اللي يعرفها الوحيد يوسابيوس القيصري، بابا دينيسو السكندري، القديس أغسطينوس. تمام؟ يبقى إذن القراءة الثالثة، الاولى واخده برضو كميه، لكن الثالثه اللي هي قبل دي واخده كم ضخم جدا جدا جدا، فهي دي القرايه ايه الاقوى جدا جدا. ورغم انها الاقوى عددا، اقوى في العدد، وهي الاصعب كمان، يعني أقوى وأصعب، يعني فيها حاجتين مش حاجة واحدة. تمام؟ في حاجات هنسيبها لأن أنا بعتبر أن الرد بتاع الأخ اللي أنا اقتسم الصيابة دي رد مش سليم، هو واضح أنه ما يعرفش في التفسير الكتاب المقدس، فرد رد يعني لا يسر عدو ولا حبيب يعني، فأنا مش هاخدها أن أقول لكم إيه اللي هو أيضاً. وفليبي وتسالونيكي دي برضو مش هاخدها لأن هو ردد ردود يعني واحد ما عندوش فكرة عن الكتاب المقدس خالص. دي مشكلتنا أن الناس اللي بتنقد الكتاب المقدس في الغالب كتير منها لا يعرف تفسير الكتاب المقدس، يجي يخش لجوه يلاقيه ايه ابيض، فاحيانا بتطلع منه ردود وحاجات مش مظبوطه ومش سليمه ويبقى الدنيا عنده فل يعني للاسف يعني. نكمل. هقول لكم على دي هو ردد ازاي، وطبعا كلكم يعني هنتكلم دلوقتي عن رقم الوحش. خلي بالك معايا قبل ما نقول الكلام ده، حكايه اقتسم الصيابي قعد يقول يجيب هنا شمال ويجيب هنا يمين، في جزء قال من مخطوطه اتقطع وبعدين ضافت له مخطوطه تاني حته من قرايه تانيه وما اعرفش ايه، وان الصح ان هي مش اقتسموا صيابي ان هم القوا القرعه. طبعا ده كلام كله تخريف. المسيح ليه ببساطه جدا اللي يعرف التفسير، اللي يعرف التفسير المظبوط تمام حسب الاباء، لابس جلبيتين زي ما لابس انا فروجيه فوقيها جلبيه تمام، فالثياب هي اللي من بره هي الغاليه تمام، اللباس اللي هو اللبس اللي من جوه بيبقى في الغالب حته جلبيه كتان منسوجه، فخدوا الثياب اقتسموها قطعوها اربع حتت دي تشير للكنيسه دي اللي اقتسموها، اما اللباس بتاع المسيح لانه بيعتبره مش من حق المصلوب انه يمتلك حتى ثيابه لان الست العذراء كانت هي اللي نزجاها على النول، فيقال في التقليد الـ بتاع الكتاب المقدس ان كانت بتكبر مع كبر المسيح، فدي منسوجه كلها فلقوها ما فيهاش ايه ما فيهاش خياطه وده مكتوب في الانجيل، فقالوا ما نقسمهاش لان دي هتبوظ لو حصل لها كده نلقي عليها قرعه، يبقى الحكايه مردود عليها بالتفسير. هو طبعا مش دريان بالتفسير فقعد يعك بايه بواحد ملوش علاقه بالكتاب المقدس ناقد اسمه متزجر. طبعا متزجر ده ينقد فقط لكن ما عندوش فكره طبعا عن التفسير، والحكايه عن التفسير موضوع الكلام يعني كلام مش بتاعه، فللاسف بيقعوا في حاجات غريبه جدا وهم بيبقوش ماشيين صح يعني. مدينه فيليبي من ناحيه الجغرافيا الكتاب المقدس هي اول فعلا مدينه من ناحيه افسس قبل تسالونيكي. قال لك لا في نصوص الاصح تسالونيكي ازاي يا عم ده فيليبي، ولما تنزل للجنوب الغربي هتلاقي تسالونيكي، وفي سفر الاعمال مكتوبه كده، دي مش عايزه حتى حد يفكر في مخطوطات دي تتحل كده، فهو للاسف حلها الطريقه مش مظبوطه، فانا رحت شايطهم هما الاثنين الصح على عيني وراسي الغلط هشوف على طول كده. رقم الوحش بقى وشوف بقى القصه دي فيها حاجه زي رقم الوحش في سفر الرؤيا 13-18 666 هقول لكم التفسير بيقول ايه واقول لكم اللي حصل هنا ايه، حصل مشكله ايه بقى. 666 ده رقم الوحش او النبي الكذاب تمام، 6 يعني الكمال 7، 6 رقم الالم او التعب او النقص، والثلاثه 6 يعني ناقص مثلث النقص تمام، ناقص بالكمال يعني. فالمخطوطات بتاعه المسيحيين الاوائل في القرون الاولى المسيحيه عملوا ايه؟ غيروا الرقم في سفر الرؤيا، انا بقول اهو غيروا الرقم خلوه 616 ليه؟ لأن 616 الأرقام بتدل على مدلول اسم حد، دي معروفة في اللغة، في لغة الأرقام. كل الأرقام الفلكية زي داود اللي هي الـ 14 مثلا، فالمسيحيين أوائل ترجموا ترجموها غيروها ب 616، لأن 616 يعني نيرون، الوحش هو نيرون اللي هو قتل بطرس وبولس وكل الشهداء المسيحيين أوائل، قتلهم مين؟ نيرون. فمعلش بس المسيحيين الأوائل هم طبقوها على نيرون، فطلعت البلديات والمخطوطات الأولى 616. ليه؟ لأن المدلول للرقم العاصمة فيها نيرون، عشان كده كتبت بالحكاية دي. ومن ضمن الناس اللي قايل كده القرن الثاني، كتابات القرن الثاني، واتكلم عنها القديس إيرينيوس، والبردية 115 ترجع للقرن الثالث، أي لأنها نيرون بوضوح جدا. لكن احنا عندنا برديات تانية عشان نعرف ليه حصلت الحاجة، لأن لما تحسب الحسبة على الاسم هتطلع نيرون، فضروري يعني مش معنى ان هم قدام يبقى صح. لا، هنا بقى نيجي بقى أدلة ستة ستة ستة ثلاث ستة. المخطوطة اليونانية، مخطوطات اليونانية بردية 47 القرن الثالث، والسينائية والسكندرانية بتقول ان هي ست ثلاث ستات. يبقى ده اذا التقال هم اللي بيقولوا كده. لا مش بس كده، خلي بالك كل دول ستة ستة ست، يبقى كده اكتساح. بي كابتل 046 051 94 205 209 1006 1611 1828 1841 1854 1859 2020 2042 2053 2065 2073 2081 2138 2329 2344 2351 2377 2432 2814. بجانب كل مخطوطات الحروف الصغيرة اللي مش شبكة، بردية 47 اهي جايبة الرقم مختصر 6 6 6 6 تمام. السينائية جايب الرقم كما هو يعني كذب تمام. الحتة دي الجزء ده دي السينائية. نجيب تاني السكندرانية اهي، السكندرانية في العادة طبعا بتبقى واضحة جدا زي الشمس يعني. الترجمات يعني كل ده والترجمات، الإبطية الصعيدية، وعندك الإبط البحيري، اللاتيني القديم، السرياني الهرقلي، الفلكسونية بتاعت قديس فلكسين في القرن الخامس، أرمنية الأثيوبية من الآباء إيرينيوس في الغرب، وبرضو أورجانوس وهيبوليتس تمام. أدلة 616 يعني احنا عشان برضو نبقى ايه عادلين. المخطوطة اليونانية الإفرامية القرن الخامس بردية 115 فقط تمام. ومن الترجمات الفلوجاتة بردية 115 هي بردية مقطعة نشكر الله، وادي الرقم عليها 616 يعني دي الوحيدة تمام. لا مختلفة، اقول لك ليه. فهنا العلماء قروها 616 لان الاصل الاصل بتاع ده الاصل القيمة العددية في العبري بالشكل ده اهي تمام. دي 616 قريبة من الشكل 6، ممكن يتلخبط 3 ستات في الشكل اللي تحتيها، لكن فهي مكتوبة 616، فممكن حد يقراها بسرعة يقراها ايه اللي تحتيها 3 ستات. لا هي 616 تمام. وعشان كده لان المسيحيين الاوائل كانوا بيعتقدوا ان نيرون هو الوحش تمام. هم بيرجعوا ان المسيحيين الاوائل المصري اصل يهودي قروها كده فتلخبطوا في الشك. يبدو ان اللي قال الفكره دي المسيحيين الاوائل من اصل يهودي. تمام، يبقى كده خلصنا مجموعه. كل مره يعني او كل شهر بناخد مجموعه بنتكلم عليها، وربنا المجد لله دائما ابدا امين. اللي عنده سؤال انا تحت امره برضو.